بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون هنا المصنف رحمه الله ذكر لنا في هذا الكتاب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله، وحينما أنزل عليه الوحي وأنزل عليه القرآن، وكيف كان يدعو قومه وهو بمكة، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله ويأمرهم بتوحيد الله، وينهاهم عن عبادة الأصنام، وينهاهم عن عبادة الأوثان، ويأمرهم بالتوحيد، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أذن الله له بالهجرة لما أتاه الأنصار في الحج واجتمعوا به وبايعوه على أن ينصروه وأن يهاجر إليهم وأن ينصروه من ويحمونه مما يحمون به أنفسهم وأهلهم وأولادهم وأموالهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم هاجر أصحابه، وبعد ذلك أذن الله له بالهجرة فهاجر هو وأبو بكر رضي الله عنه. فالمصنف رحمه الله هنا يذكر كيف كان سيرته عندما هاجر صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل إلى المدينة والأنصار هناك يستبشرون بقدومه ويتلقونه صلى الله عليه وسلم. فهو يبين لنا تلك المشاهد وتلك المواقف التي كان أصحابه صلى الله عليه وسلم معه فينا. فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 من نبوته خرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا. وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام على أطم على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلاح. نعم، الأنصار رضي الله عنهم كانوا منتظرين، عندهم علم أن الذي خرج من مكة مهاجرا إليه، ولما انتظروا قرب الوقت لأن طريق المدينة من مكة معروف عدد أيام، فلما قرب مجيئه جعلوا كل يوم إذا كان في الصباح يخرجون يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يظهرون عن المدينة ويستقبلونه من طريق مكة، فإذا احترت الشمس عليهم رجعوا، فإذا كان من الغد خرجوا. فعلوا ذلك يومين أو ثلاثة، ثم في ذلك اليوم لما خرجوا وعلى عادتهم تميت الشمس رجعوا. فلما رجعوا إلى يهودي في أطم من الأطام، في حصن من حصونهم فوق مرتفع، فلما رآهم رجعوا ورأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل، هو ما يعرف لكنه ظن أنه هذا هو الذي ينتظرونه. فقال يا بني قيلة هذا اسم الأنصار رضي الله عنه، هذا نبيكم، هذا جدكم، يعني هذا حظكم اللي أنتم تبحثون عنه. فأخذ السلاح الصحابة رضي الله عنهم وبادروا وذهبوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم فرحا به وفرحا بقدومه وسرورا به صلى الله عليه وسلم محبة وإكراما وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه في ذلك اليوم ونزل عليهم صلى الله عليه وسلم، ونزل أول ما نزل في قباء فصلى في مسجد قباء، ومسجد قباء أسس على تقوى من الله كما قال سبحانه: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، يقصد بذلك مسجد الضرار الذي هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعدما رجع من غزوة تبوك. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم استقبله الأنصار رضي الله عنهم مهاجرا فرحوا بقدومه في غاية الفرح وفي غاية السرور. فثار الأنصار إلى السلاح ليطلقوه، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه وتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشى والوحي ينزل عليه، والله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، وقيل الهدم فنزل على كلثوم بن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. نعم، في بني عوف، مكان بني عوف الذي هو الآن في مسجد قباء، هذا أول ما نزل لما جاء من المدينة، أول ما نزل في ذلك المكان صلى الله عليه وسلم. فتلك هي ديار بني عوف، وهم فخر من أفخاذ الأنصار رضي الله عنهم. نعم، وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي. نعم، فجمع بهم، جمع أي صلى بهم صلاة الجمعة، لأنه لما أصبح صباح الجمعة أمره الله بالذهاب أن يتقدم حتى يأتي مكان مسجده الآن صلى الله عليه وسلم. فركب من بني عوف وذهب قاصدا تلك المكان الذي فيه بني النجار وهم أخواله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن الذي مكان مسجده صلى الله عليه وسلم ومكان قبره عليه الصلاة والسلام. فتوجه في صباح الجمعة، وقبل أن يصل إلى ذلك المكان حضر وقت صلاة الجمعة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي. نعم، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. نعم، هكذا وهو ماشي في طريقه، إذا مشى صلى الله عليه وسلم يمر على مجموعة من الأنصار مجتمعين بيوتهم، لأنها كانت المدينة في ذلك الوقت ليست مجتمعة، يكون يسكن رهط هنا ويكون بينهم وبين الآخرين مسافة، فكل ما مر صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء الأنصار: هنا يا رسول الله، يطلبون أنه ينزل عندهم: هنا يا رسول الله، نحن أهل القوة، نحن أهل السلاح، نحن أهل المنعة، انزل عندنا يا رسول الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها. فيأخذون بخطام ناقته وهو راكب ويقولون: يا رسول الله عندنا. فيقول الرسول عليه الصلاة: لا لا، دعوها، أي دعوا الناقة، فإنها مأمورة، إنما تسير بأمر الله حيث أمرها الله تبرك، حيثما أمرها الله تبرك هذه الناقة. فتركها تسير عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلى المكان القريب من مسجده الآن وبركت. ثم إنها لما بركت قليلا قامت ومشت خطوات ثم رجعت إلى مكانها وبركت واستقرت، فنزل عنها وقال ها هنا دعوها فإنها مأمورة، إنها تسير بأمر الله بأمر الله، دعوها. فالله هو الذي سبحانه اختار لنبيه ذلك الموقع موقع المسجد، واختار له مكان بيوته صلى الله عليه وسلم، واختار الله له تلك البقعة فهي باختيار الله لا باختيار أحد. وسكن وكانت تلك البقعة لبني النجار وهم أخواله صلى الله عليه وسلم. ولما نزل صلى الله عليه وسلم عن راحلته كل يطلب من الرسول أن يأتي عنده في بيته، كل يقول في بيتي يا رسول الله في بيتي يا رسول الله. فذهب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام من على البعير وأدخله داره. فقال أين الرحل؟ قال أخذه أبو أيوب وأدخله بيته. فقال صلى الله عليه وسلم المرء تبع رحله، أنا عند أبي أيوب. فسكن عند أبي أيوب صلى الله عليه وسلم. فهكذا مبدأ هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة، فسارت حتى وصلت موضع مسجده اليوم، فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله. وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك، فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. اللهم صل وسلم عليه. وجاء نعم هكذا أسلوبه عليه الصلاة والسلام، أسلوب في غاية الأدب عليه الصلاة والسلام وفي غاية حسن الخلق. يأتيه الرجل من الصحابة يقول عندي يا رسول الله، يأتيه الآخر يقول عندي يا رسول الله، في بيتي يا رسول الله، كذا وكذا. فقال النبي ما قال لا ما نحن عندك يا فلان، ولا قال المرء تبع رحله، ما دامت رحلي عند أبي أيوب أنا عند أبي أيوب، المرء تبع رحله. فسمع خاطره ولم يمس أحد بما يكرهه، وهكذا خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من اللطافة، وفي غاية ما يكون من حسن الخلق، وفي غاية ما يكون من إدخال السرور والبشر عليهم صلى الله عليه وسلم. وجاء سعد بن زرارة فأخذ ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري. وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: توا في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى، يذكر لو يلقى حبيبا، يذكر توا في قريش أي جلس في مكة بضع عشرة حجة، وبقى عليه الصلاة والسلام هنا 13 صلى الله عليه وسلم 13 سنة، بضع عشرة حجة، يذكر الناس ويعظهم ويرشدهم ويبين لهم التوحيد ويأمرهم بطاعة الله، ولكنهم أبوا ولم يسمعوا منه صلى الله ولم يستجيبوا له. فهو يقول ثوى في قريش أي أقام عندهم، توا في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مصافيا. ثم بعد ذلك لما أنهم لم تفد فيهم ذهب مهاجرا إلى المدينة. توا في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. نعم، وهو في أوقات المواسم أوقات ما الحج وأوقات مواسمهم في عكاظ ومواسمهم في مجنة ومواسمهم في ذي المجاز، فهو يعرض نفسه ويقول أنا رسول الله، أنا نبي الله، من يؤويني، من يساعدني على تبليغ رسالة الله، ولم ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعية، ما رأى من يوافقه. نعم. فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح مسرورا بطيبة المدينة. طيبة هذا من أسماء المدينة، يقال للمدينة طيبة ويقال لها طابة. فهو يقول فلما أتانا واستقر به النوى، ترك الأسفار كلها واستقر في المدينة. ثم أتانا واستقر به النوى، بذلنا له الأموال من كل، فهم بذلوا له أنفسهم وأموالهم ودافعوا عنه صلى الله عليه وسلم. وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم، ظلامة لا يخشى ظلامة ظالم، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. نعم، وإن كان الحبيب المصافيا، نعادي من عاد الرسول، يقول نعادي من عاديه الرسول، نعادي حتى ولو كان آباءنا أو أبناءنا، إذا عادوا الرسول فنحن أعداءهم، وإذا قاتلهم الرسول فنحن نقاتلهم، وقد فعلوا وصدقوا في ذلك رضي الله عنهم، صدقوا كما فعل عبد الله بن أبي رضي الله عنه حينما قال أبوه عبد الله بن أبي المنافق، قال الكلام، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، يعني نفسه الأعز ويعني رسول الله والأذل. فوقف ابنه عبد الله، هو اسمه عبد الله وابنه اسمه عبد الله، فوقف ابنه عبد الله رضي الله عنه على باب المدينة، ولما أراد والده عبد الله بن أبي يدخل منعه، قال والله لا تدخل المدينة وأنت تقول في حق الرسول كذا وكذا، والله لا تدخلها حتى تقول أنا الأذل ورسول الله الأعز، وإلا فهذا السيف. فالتفت إلى الناس وقال يا أيها الناس، هل هناك، هل رأيتم مثل هذا، أن ولدا يعمل مع والده كذا؟ قال نعم، لأنك عصيت رسول الله وأنت سميت نفسك الأعز وسميت الرسول الأذل، فوالله لا تدخل إلا أن تقول أنا الأذل ورسول الله الأعز، وإلا فهذا السيف في رقبتك. فقال أنا الأذل ورسول الله الأعز، قال الآن ادخل. فهذا عاد آباءهم وأبناءهم وعادوا أقرباءهم، كل من عاد الرسول عادوه مهما كان. ولذلك يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم. ونعلم أن الله لا رب غيره، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا، أصبح هاديا، أصبح هاديا. فقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، أمر بالهجرة، أمره الله بالهجرة، لأنه عليه الصلاة والسلام ينتظر الأمر من الله، فلما أمره الله بالهجرة هاجر. فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، فأراد الله دار الهجرة وهو بمكة، فقال أرأيت دار هجرتكم بسبخة ذات النخل بين الله سبحانه وتعالى لما قرب وقت هجرة الرسول أراه بالمنام بالرؤية، أراه البلد التي سيهاجر إليها وهو لا يعرف صلى الله عليه وسلم، فأراه البلد فيها سباخ وفيها نخيل فيها مياه، قال إنك ستهاجر إلى هذه الأرض، لكنه ما سماها له، فهو ما يدري هذه الأرض، رآها لكنه ما سماها له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فظننت، فذهب وهلي، أي ذهب ظني إلى أنها هجر، هجر التي هي تسمى البحرين، التي تسمى الأحساء، فظننت النهي بأنها هذا وصفه. فلما هاجر إلى المدينة ورأى المدينة، رأى أنها هي التي أراه الله، وإذا المدينة، المدينة بها النخيل وبها السباق، فهذه مهاجره صلى الله عليه وسلم. فقال: رأيت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بسبخة ذات نخل بين لابتين. قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن. نعم، هؤلاء الذين هاجروا من أصحاب الرسول، هاجروا إلى المدينة لما أسلم أكثر أهل المدينة، هاجروا إلى المدينة وجعلوا يقرئون الناس القرآن ويعلمونهم، هاجروا من مكة إلى المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء. نعم، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، اختار الله له صحبة أبي بكر، فكان أبو بكر هاجر معه من مكة إلى المدينة، وهذه فضيلة لأبي بكر، وكان معه أبو بكر في الغار الذي نوح الله سبحانه وتعالى بالقرآن بقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ هما في الغار، يقول الله في سورة التوبة: إذ هما في الغار، غار ثور في مكة، مختفين عن المشركين، إذ هما في الغار، هما الاثنان أبو بكر رسول الله وأبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، صاحب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فترى معه أبو بكر، وصار هو رفيقه في الغار، وهو رفيقه في دار الهجرة، وهو رفيقه في قبره صلى الله عليه وسلم، فقبر أبي بكر إلى جانب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رفيقه حيا وميتا رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجرته ومسجده. حتى بنى حجره، حجرة عدة حجر، من حجرة واحدة بنى حجر صلى الله عليه وسلم بيات نسائه وبنى مسجده. نعم. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب خالد بن زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم وابنتيه وسودة وزوجته وأسامة بن زيد وعمه أم أيمن وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن أسامة بن زيد وأمه أم أيمن وأما زينب